يهديه الله فرجه في القرآن، ما حصل بشيء، لكن من أعطاه الله فهم القرآن سواء من هديته من غير أهل البيت ورفع عن الصحيفة وثم فيها الصحيفة قال العقل الدياني فكاك الأسير وأن لا مقتل مسلم بكافر. صحيفة كانت في جراب صحيفة سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم العاقلين بيان الديه وبيان فكاك الأسير وأن لا يقتل مسلم بكافر، وفيها المؤمن تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدعون على من سواهم، ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، فالمؤمنون تتكافأ دماؤهم سواء ويسعى بذمتهم أدناهم. إذا أمنا واحد منهم ولو لم يكن من خبرائهم أو امرأة أمنت فذمته واحدة ينفذ تأمينها وتأمينه حتى يرد إلى ما أمنه. ولهذا لما أمنت أم هان بعض الكفار يوم الفتح أمنهم قد أمن من أمنت يا أم هان حتى ينظر في أمره، ينظر ولي الأمر في أمره، إن تاب وأسلم وإلا يرد إلى ما أمنه. وصاحب العهد لا يؤخذ في عهده، إن كان له عهد يبقى على عهده حتى تتم المدة، ثم إما أن يسلم وإما أن يقاتل إلا أن ينقض العهد. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه أن جارة رض رأسها يهودي وأخذ أحليها، الأحلية التي عليها من الذهب والفضة أخذها ولم يكتف بأخذها حتى رض رأسها، والعياذ بالله لعل تخبر به لئلا تدل عليه، أراد أن يقتلها حتى لا يعلم من أخذ حليها. فاشتكى أهلها للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها رمق، فسئلت جيء لها بيهود عدة يهود يتهمون فعرضوا عليها قتلك فلان حتى مر عليها بمن رض رأسها فأشارت نعم هذا لي فعل بالإشارة، فأخذ هذا اليهودي فاعترف، فأمر النبي أن يرض رأسه بين حجرين قصاصا. هذا يدل على أن الجاني يقتص منه بمثل ما فعل، كان رض رأسه يرض رأسه، كان ذبح يذبح، كان قتله بالسم لا مانع يقتل بالسم لكن لا يقتل بالنار، النار لا يعذب بها إلا الله، لكن بالنار يقتل بالسيف، لأن الله صلى الله عليه وسلم لا يعذب بنا الله بعد ناس في طلب الإسلام قال إذا لقيتموه فارقوه، ثم دعاهم قال لا إن وجدتموه فاقتلوه فإن النار لا يعذب بها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى ولكم القصاص حياة، قصاص مقاصة أن يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجدي عليه قصاصا، وفق الله بارك الله فيك يا شيخ. نعم نعم بارك الله فيك يا شيخ. من جهة وجود الطرق، لا من جهة وجود الطرق يعني من هذه ابن عباس وطريقة موقوفة عن عمر. نعم إذا تفريق الإمام مالك بين إذا الوالد قتل ولده بالصفة يفهم منها العمد مثل إذا أخذها وأضجعه، وبين إذا قتله بطريقة التأديب المعروف عند أهل العلم الأحفر سواء قتله كذا ولا كذا. نعم مسألتين يحفظ في تحفيظ القرآن، المسألة الأولى حكم مسك كتاب الله عز وجل بالدسوس. نعم يسألنا عن مسألتين مجموعة نساء يحفظنا في تحفيظ القرآن الكريم في المساجد في المصليات، المسألة الأولى حكم مسك المصحف بالدسوس، والمسألة الثانية حكم دخولهن إذا حضنا في المساجد في المصليات. مسك المصحف بالقفازين لا حرج، إذا لا تحاجه إلى ذلك لا بأس، تمسك المصحف وتراجع ما تريد. أما المصلى وهو مسجد الصحيح المصلى وهو مسجد مصلى العيد ومصلى الجنائز وهو مسجد لا بأس أن تدخله تجلس فيه. أما المسائل المعدة للصلاة لا تمر مرور لا عبر سبيل. وغرف الخاصة بالنساء تعتبر مساجد أم لا؟ خارج المسجد يعني مثل مسجدنا هذا أحسن الله إليك المسجد اللي جنبه إذا كان خارج المسجد ما تسمى المسجد يستمعون الفائدة وليس له حكم المسجد. إذا كان مجعول غرف خارج سور المسجد هذه يحفظ فيها حاجات المسجد أو يحفظ فيها كتب أو يستمع فيها أحد حائض أو نفسه لا بأس. إذا كان خارج المسجد ما يسمى المسجد. إذا كان خارج المسجد نعم. إذا كان تبع المسجد لا تجلس فيها ولا المفصل. إذا كان تبعه وكن معه سورة الدور الثاني تبع المسجد وليد أعلى التابع لما قرر نعم. هل في الصحيفة اللي معالي فيها تفاصيل الديات؟ ظاهر فيه والعقل للديات التفصيل يحتاج إلى تتبع الروايات لعلها. قال أحسن الله يكون في الكافر المسلم يقتل أو الكافر يقتل بالمسلم إذا كان القتل غيلة ظاهر النص هذا من ذلك. الرسول قال لا يقتل مسلم بكافر لكن يعاقب يسد المده ويعاقب ولي الأمر ما يرى من العقوبات رد على أهل الظلم ويؤدي الديه. قابل قتل الغيلة ومن يخدعه هذا غيلة مثل هذه الجارية يخدعها يأخذ حليها ثم يذبحه مثل يقول يتفضل القهوة ثم يقتله تفضل الغداء ويقتله يدخل عامل ثم يخدع بهذا يعني لابد من قصد السبق لابد الغيلة يكون على صفة خداع بخلاف اللي تضاربوا في السوق هذا مو قتل غيلة تضاربوا وقتل أحدهم الآخر هذا مو غيلة ثم الغيلة كون يخدعوا يعمل صاحبه على أنه آمن فيخدعه في بيته أو في دكانه أو في مزرعته أو في سيارته أو ما أشبه هذا. نعم. سمع الله ذلك حديث المؤمن وتتكافى دماؤه. دماؤهم واحدين هذا معنى. لا سواء عالم ولا عامي. حيث ثبوته. إذا قتل عالم عاميا أو عامي من عالم أديه واحدة. من حيث درجته أحسن الله إليك. لا بأس به الحديث عليه كله صحيح. الشيخ قال محمد هنا عن الصنعاني قال هنا يدل على تأثر الصنعاني بالبيئة الشيعية التي نشأ فيها. كلام متوجه عفى الله عنه. ما أدري والله ما أسمعش كلام الشيخ. أقول ما قرأت كلام هذا محقق عفى الله عنك. أقول ما قرأت كلام سبحان الله يحكم عليه. نعم. كلامه على الجفر عفى الله عنك. إيش فيه؟ قال ويدل عليه وما في هذه الصحيفة فلا يلزم منه نفي ما نسب إلى علي رضي الله عنه من الجفر وغيره وقد يقال. حط حاشي عليه قال وهنا يدل على تأثر الصنعاني بالبيئة الشيعية. هذا مش غلط الجفر هذا باطل. سلام عليك يا شيخ. رجل كان مسافر ودخل في مسجد وصلى به الظهر والعصر قصرا فلما تبين من اليوم التالي أن المسجد في قبر وأراد أن يعيد فهل يعيدها قصرا يا شيخ أم يتمها بعد ما وصل بلده سم؟ بعد ما وصل بلده يعني لا في نفس البلد له بلد السفر إيه؟ يعيدها قصرا ما زال مسافر يعيدها قصرا. طيب لو رجع إلى بلده يعيدها تامة في البلد صار منها البلد صار منها الفريضة التامة. نعم. يرغبون في الإسلام فيريدون نسخة من المصحف فيعطوا النسخة مترجمة والنسخ المترجمة العادة يكون القرآن بجانب الترجمة. لا بأس الحكم للترجمة الحكم للترجمة التفسير مثل كتب التفسير لكن إذا كان القرآن غالب على التفسير ولو المصلحة الكبرى لأنه دفع له لأجل الترجمة التفسير. إذا قتل الوالد ولده وكان له نصيب هل يعرف من هو الوالد؟ لا ما يعرف القتل من عارف إذا لم يكن له وارث له يدفع دية ولو ما له وارث يدفع دية لمن؟ لبيت المال تأخذ بيت المال. النصارى لو كانوا عرب يقرؤون القرآن أعطيهم القرآن بدون ترجمة نعم

كالذي عض كحديث علي بن أمية الذي عض إنسانا بيده فاقتلع يده به فسقطت ثنيته فجاء يطالب فقال لا شيء لك يدع يده تقضيها كما يقضيها لا شيء لك لأنه متعدي بعضه إياه فلما نزع يده منه سقطت ثنيته بشدة النزع فقد يكون هذا الغلام من الأغنياء عضه من أذنه أو تطراحه ولم يتخلص منها بعض أذنه صارت هدارة المقصود أنه مشكل لا يفسر بالأدلة المحكمة إذا وقع إن صح قول المؤلف بإسناد صحيح يحتاج تأمل لعل أحدكم يجيه مع طرقه يعني ما أظن أخشى أن يكون فيه علة فلعل أحدكم يجيه مع طرقه إن شاء الله أو نتأمله إن شاء الله قول المؤلف بإسناد صحيح ولو قاله ينظر فيه لأنه مخالف الأصول الحديث مخالف الأصول والحديث الثاني حديث عمر بن شيخ نبيه عن جده في الذي طعن رجل في ركبته بقرن وطلب القصاص طلبه النبي ان يسبل حتى يشفى يستعجل ثم عرج فابطل النبي عرجه ونهى بعد هذا ان يغتص من عضو من جرح حتى يقطع صاحبه استقرت سري على هذا ان من قطع يدا او اصبعا او انفا او غير ذلك لا يغتص له حتى يبرأ حتى يتم البر ثم يغتص على بصيره لأنه قد يسري قد يقطع أصبعه فيسري فيموت من ذلك يكون قوي قد يقطع يده فيسري فيموت من ذلك يكون قوي قد يقطع رجله فيتسري فيموت يكون قوي فلا يستعجل كما نهى النبي أخيرا واستقرت السريعة على هذا أنه لا يغتص من العضو حتى يبقى صاحبه إذا قطع يده يمهل فإذا برئ المقطوعة يد يغتص تقطع يد الثاني فإن سرت الجناية ومات بالسابعة فله قصاص كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغتص منه حتى يبرأ صاحبه والتعليم الإنسان لم يجيد لم يجيد لأن شعيب بن محمد بن عبد الله سمع من جده ولا يقال الرسال إلا على اصطلاح بعض المحدثين ويقال انقطاع هذه الثالث إيش أبي هريرة اقتتلت امرأة كذلك حديث من رافع المدليتين اللتين ضربت حداهما الاخرى بحجر قتلتها من بطنها في دلاله على ان شبه العمد والحق بالخطا ولهذا حكم عليهم على عاقله بالديه ولم يحكم بالقصاص وجعل على الجانيه ديه الجنين غره عبد النوامه فاذا كان مثل هذا مما لا يقتل غالبا حجر او عصا او شبه ذلك مما لا يقتل غالبا يكون في شبه العمد ويكون فيه الديه المغلظه ولا يكون فيه القصاص لهذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه وأما الغرة فتكون على القاتلة لأنها دون الثلث والعاقلة يحملون الدية إذا كانوا أغنياء أما إذا كانوا فقراء فعلى الجاني إذا كان مال عاقلة أو عاقلة فقراء يتحملها هو إلا يتحمل عنه بيت المال فلا بأس ولا يضيع الدم وفق الله الجميع العصابة معنى الغرة دون الثلث معناها دون ثلث الدياني يعني 500 ابل الغرة 500 ابل العشير 10 ابل وفي وقتنا هذا الحاضر بعدم وجود عشرات خمسة ألف يعني جت المرأة 50 ألف سم في وقتنا هذا الآن 50 ألف نصف جت الرجل والرجل 100 ألف هنا يعني هذه أنا الوليد أحسن الله عليك بس على الغرة على الغرة أي أنا الحمل ما أكل بطن هنا هنا سقوط الحافظ عبد الحديث هل يعتبر هذا باب الاحتجاج؟ لا ما سمعت الله يتكلم عليها ما سمعت قال بإسناد صحيح حين يقول هو رواه أبو داود والترمذي إذا سكت لا ما يكفي سكوته بالنظر يدل على قد يسكت في والحديث يضعف قد يتساهل في هذا رحمه الله فلا يعتبر ما يعتبر سكوته تصحيح طيب وفي الفتح حفظك الله فالو الفتح لا قد يسكت قد يسوق الحديث ويسكت فلا يعتبر صح هذا قد جربنا هذا وعرفنا يقع ضعيف ولا ينبه عليه رحمه الله كذلك من كريم التفسير من كريم التفسير رحمه الله والبغاء في التفسير قد يسوقون الأحاديث وهي ضعيفة ولا ينبه عليه يقول هنا الحديث صحيح الإسناد ذكره الألباني في صحيح الإنسائي أي حديث الأول الذي تريد عن عمران ما سبق على الحاول أعلم من الشيخ الألباني بيّن هنا إنسان صحيح لكن ولو حتى ولو قال الألباني وحتى ولو قال الحافظ لابد ينتظر ينظر فيه إن شاء الله ينظر فيه عشان يدري لأنه قد يخطئون لا الألباني ولا الحافظ ولا غيرهم ما مثل ما قال معلي رحمه ما من إلا راد مردود عليه قد يشغل الإنسان ولا يتبع السند يحكم عليه بالصحة على ظاهره قد يكون فيه شذوذ قد يكون فيه علة تدليس قد يكون فيه وهم من بعض الرواة كلام الهذلي سلمك الله هذا يدل على ما ينبغي ما يجوز السجع في رد الحق هذا من عمل الكهان أما السجع في الحق إذا جاء على التكلف فلا بأس إذا كان في نص الحق أما في نص الباطل فلا يجوز لا بالسجع ولا بغيره جزاكم الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة ليوم الجمعة إذا حضر الإنسان بدري ثم تنفل وقبل ما يدخل الإمام بعد ما قرأ القرآن قام تنفل وقت هذا وقت ما يحصل عمل كاعتبار لا يوم الجمعة ما في يعني الصوم ما في يعني والجمعة ما في أي وقت الزوال لأن يعني الرسول أمره أن جاء يصلي ما قدره ولم يقل إلا وقت الوقوف فاستثنى بعض أهل العلم يوم الجمعة فاستثنى الوقوف في يوم الجمعة لا لا ليس في وقت نهي ليس في وقت نهي مطلقا يعني كل وقت الجمعة يوم الجمعة بس قرب الصلاة الجمعة قبل الزوال يعني قبل احسن عملك ما يدخل الإمام بعض الأخبار لا حرج يصلي حتى يدخل الإمام ومسلم يعني الرسول شرع ذلك وبين له أنه يصلي حتى يخرج الإمام ولم يقل له يقف وقف الشمس صلى الله عليه عصرها عصرها في وقت نهي حصل عليك عصرها وقت نهي صباحها وقت نهي صلى الله عليك صباحها وعصرها صلى الله عليك درس تفسير البغوي حفظك الله في منزلك بارك الله فيكم فيه زحام شديد جدا حبذا لو كان في المسجد أو في مكان واسع إنها يجد اليوم زحمة شديدة جدا مش متعمل الموضوع إن شاء الله أحسن الله متعمل انتهى الوجه الأول فضلا اقلب الشريط.